الحمد لله. يقول الله: الشيطان يعدكم الفقر فيخوفكم به. بعض الناس إذا قيل له تصدق قال: أحتاج المال، عيالي لا بد يكون عندي احتياطي مالي، التدفق النقدي عندي في خطر ونحو ذلك. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ومن أنفق بالليل والنهار سرا وعلانية لا خوف عليه ولا حزن.